قال مالك: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. هذه المسألة استدراك للماضي. يقول مالك: أحسن ما سمعت، معنى ذلك هناك قد سمع شيئا حسن وهذا أحسن منه. في الرجل يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من فم الكلب وفيه حياة، هذا الشخص الذي تخلص الصيد من الجارحة إما أن وجده حيا أو ميت، إن وجده ميتا فانتهى وهذه ذكاته فيأكله على ما هو عليه، وإن وجد فيه حياة هو بين أحد أمره، إما أن يعجل فيذكيه وإما أن يتوانى ويتراخى ويتركه حتى يموت، فإن عجل بتذكيته وذكاه أكلت، وإن توانى وتراخى وتركه حتى مات من أثر الجارح فلا يأكله. لكن إذا أسرع إلى ذبحه وذهب يأخذ السكين فما انتظر الطائر أو الصيد حتى يتمكن من الذبح ومات قبل أن يذبحه، هنا يسأل: يا هل ترى فرط في إحضار السكين والعجلة في تذكيته تشاغل بشيء آخر، أم أنه في شغل هذه التذكية بإحضار السكين وبأخذ اللازم؟ إن كان لم يفرط ولم يتوانى وبادر بعمل ما يمكنه لتذكية الصيد فمات قبل أن يتمكن من ذلك، يأكله على الصحيح عند المالكية وغيرهم لأنه لم يفرط، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يأكله، ما لم يذكه لا يأكله. لكن الجمهور يقولون: هو لو قتله الجارح جاز أكله، فإذا وجدنا فيه رمق من الحياة وأردنا أن نأخذ السكين ونذبح ولم ينتظر بها حتى نكمل العدة أو نحضر السكين أو كذا فمات قبل أن نتمكن، لم يحصل تفريط ولا تقصير ولا انشغال من الصائد ومات قبل أن نذكيه، اعتبرنا جرح الجارح له زكاة. والله تعالى أعلم.